إيجاب. يعني مجرد أن أقول أودعتك هذا الموبايل تتحقق الوديعة، وهذا معناه أنه رغما على أنفك أنت الطرف المقابل تتحقق الوديعة عندك، تصير ودعيا رغما على أنفك. والحال أن العقل والشرع يقول الناس مسلطون على أنفسهم، ومو رغما على أنفك تصير ودعيا. لذا قال أما أن الوديعة عقد فواضح، إذ لا يكفي مجرد إيجاب المودع في تحقق الوديعة، بل لا بد من قبول الودع. وإلا إذا مو لازم أن يقبل الودع، معناه لم تكن ليست له سلطنة على نفسه. والحال العقل والشرع يمضي ذلك أن الناس مسلطون على أنفسهم. قال بل لا بد من قبول الودع وإلا لم يكن له السلطنة على نفسه وهو خلف قانون السلطنة. خب، وأما أنها عقد عرفنا، لكن عقد يتضمن الاستيمان، هذا كيف؟ وهذا من واضحات الفقه ويقتضيه أيضا الفهم العرفي، هذا بعد ما يحتاج إلى بيان. جيد. وأما أنه مشروع، كيف؟ ما الدليل على شرعية تارة تقول هو بديهي، خب يحتاج إلى إيضاح، شيء من الإيضاح، لأن دعوة البداهة قد لأول وهلة أنا أتقبلها منك، لكن بالنتيجة شلون صار بديهي؟ تجد من نفسك أن السيرة قائمة على الإيداع والإستيداع، على الوديع، وهذه السيرة تقطع بأنها، إذا كانت سيرة عقلاء تقطع بأنها ممضات ولو من خلال عدم الرد. هذا مضافا إلى إمكان أن نثبت مشروعية الوديعة من خلال بعض النصوص من كتاب أو سنة. فمن الكتاب عليكم السلام يمكن أن تقول مثلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه يمكن أن يستفاد منها بوضوح مشروعية الأمانة. فإذا أنت لإثبات مشروعية الأمانة في منظومة الشريعة إما أن تكتفي بالسيرة الممضاة إن كانت عقلائية، أو ببعض النصوص، وإلا الأمر واضح ما يحتاج إلى أكثر من هذا. لذا قال وأما مشروعية عقد الوديعة فمن البديهيات لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرع عليه. الفرق أن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء المتشرع على، ومضافا إلى الإشكال اللي ذكرناه على أنه سيرة المتشرع هذا أتركنا مو مهم الآن. وللكتاب العزيز الصريح في ذلك في موارد متعددة، كقوله تعالى إن، أنا قلت نصوص من آيات وروايات الكتاب هذا، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لكن قد يجي للذهن، هذا فقط إثارة، أنه هاتان الآيتان شيخ محمد مهدي نستفيد منهما مشروعية الأمانة والوديعة؟ لو لا، إذا صارت أمانة حتى لو مشروعية، إذا واحد يجي حط عندك أمانة بس حتى لو هذا بالنتيجة لازم تأدي لها، ومو سيلها ذبها بالبحر، مو تأكلها، مو إذا طالبك ما تدفع لها حتى لو ما كانت مش روحا. قد يقال هذا فقط إثارة أريدنا، انت فاتت قلت له لا، هذه لأن ما ناظر إلى أنها مشروعة بالدلالة بالكذا تريد تستفيد، تقول من أداء وجوب أداء الأمانة اللي نطقت بها الآيتان. أري التفتت ايش قلت بعد شو هذا بعد، أنا أترك على إيه أنت بعد بعد الآن إحنا ما نريد نبحث هذا المعنى، فقط ردت أن أشير ذلك وأنبه. تترتب أثر لعله شيء غير مشروع لكنه إن حصل وقع يترتب عليه أثر. جيد. والروايات في ذلك كثيرة كرواية أبي كهمس. رواية أبي كهمس يرويها في الباب واحد محمد بن يعقوب ما شاء الله، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب لهنا السند معتبر جدا، عن أبي كهمس ما بي توثيق خربطت. قال ولذا عبر عنها بالرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يعفور يقرئك السلام. يقول قلت له للإمام قال وعليك وعليه السلام. شوف شو قد لطيف، إذا يجي واحد هيك نعت في حقه قال عليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله رجعت له فقرأه السلام وقل له إن جعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين يقول لك انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هالمنزلة اللي حصل عليها أمير المؤمنين عند رسول الله شلون حصلها؟ فلزم. شلون؟ قال فإن علي عليه السلام هو وضح الإمام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء أمانة. أي المهم سألت شنو؟ أنت تقول أنا من أتباع علي بن أبي طالب وتريد تصير شيعي وتريد تصير كذا، شوف علي بن أبي طالب سلام الله عليه بما حصل على تلك المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت هم سير على ذلك النهج. وبين الإمام أي عن الظاهر هج لا أخو تأسي يعني هو الأمانة عقد موني قال عقد خام موني قال مشروع خو خو عقد عقد خو مشروع لبت لي عقد أي إذا عقد مفروض أكون رضا من الطرف خام خام إن الإمام عليه السلام يعني يرضى أنا راضي خو راضي أنت أن تصير أمانة عندي الشارع ما أمضى ذلك رضا من الطرف أي الإمام ما أحد من أحد الطرفين يقول الإمام أنا عندي أمانة وراضي بيه عموم شيء عموم شرع يعني لأنه إمام لأنه إمام سعاني بيه لا خو مو حرام خو ما يلزم الحرام مو أكو فرد مرة لما ما مشرع عقد حرام ومرة ما مشرع مو حرام وما مشرع بس مو حرام يمكن له لا إذا ما مشرع شو بعدين يعني يصير بأمر أنتوا أدوا الأمانات إيه أموال الغير فقط أنها أموال الغير هي لا تخرج عن كونها أموالا للغير بمجرد أن شنو يضعها عندك حتى لو لم تكن شنو عقدا شرعيا. هسه بالنتيجة إذا أنا جيت وطرحت هذا الموبايل أمامك هاي ما صارت أمانة، هو يجي سؤال ثاني هل يجب عليك أن تؤدي إلي تحتفظ به أو لا؟ لو ما دام ما صار عقد بعد حينئذ أنت شنو مو ضامن أكو مجال للبحث. قد أفهم من هو كذا لديهم أمانات المعاضي والرحمن. لا أنا ما أريد أقول أن ترى النتيجة المقابلة شو اسمه، بس أريد أقول أن ماكو مجال للبحث هذا. أي ما ما ما أريد أن أثبت، بس الحاصل التفاتة لطيفة من جانبكم. جيد. من أحكام الوديعة يعتبر في تحقق الوديعة ما دام إحنا في الأمر السابق أثبتنا أنها عقد فكل عقد مركب من، لذا قال يعتبر في تحقق الوديعة الإيجاب من المودع والقبول من الودع بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطات ولو بالمعاطات. هذه بعد احنا هذه تعلمناها احنا اي والدليل هم ما تحفظنا الحق، ويجب رد الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها. من دون مطالبة لا يجب، مع المطالبة يجب، ولو لم يكن مؤمنا ما دام ليس غاصبا، يعني ما دامت العين مو ملك الغير اللي لا يرضى. واحنا نريد نقول حتى لو المودع كان وكيل همات لازم ترد لهيا، وكيل هو مو ملك، لكن هسه هذا استثناء الغاصب ياتي ان شاء الله. من جملة الأحكام، ومن طلب من الغير أن يكون ماله وديعة لديه، قلت له الموبايل سيدنا عندك أمانة، السيد قال لا لا أنا ما سافر، لا تقول لي أنا عرفت ذبيته، شو راح يصير وديعة بمجرد هذا؟ يقول ما رضى، حتى ضمان ما يصير. قال ومن طلب من الغير أن يكون ماله وديعة لديه ولم يقبل الغير ذلك ولم يتسلمه، ومع ذلك تركه المالك عنده، فلا يضمنه لو تلف أو تعيب. وعقد الوديعة جائز من الطرفين مو من العقود اللازمة، بالرغم من أن الأصل لزوم في العقود، لكن هذا دل الدليل على جوازه. بس شنو الدليل هذا؟ ناتي. من الطرفين حتى لو كان مؤجلا، وإن كان مؤجلا، قلت لك هذا وديعة عندك إلى أول شهر رمضان، تقدر نقدر إحنا الاثنين نبطل في الأثناء، إلا مع اشتراط عدم فسخه، إلا إذا اشترطنا عدم الفسخ يتحول إلى لازم. يعني اشتراط عدم الفسخ في العقود الجائزة يقلبها إلى لازم، الأجل ما يقلبها إلى لازم. إلا واضح لو لا؟ ولو كان هذا الاشتراط وين حاصل؟ مو إلا بعقد آخر، ولو ضمن عقد الوديعة نفسه. أمشي واضح سيدنا؟ فإنه يلزم الوفاء آنذاك، عم بالشرط عم بالمشروط يلزم الوفاء. لكن إذا صاحبنا شنو راد يفسخ، ولكن مع عليكم السلام، ولكن مع الفسخ قال أنا فسخت سويتها وفسخت، ينفسخ ويكون الفاسق بذلك آثما. سليش هذا يجينا إن شاء الله، قدمت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة تكرار حتى يترسخ. ولو فسخ الودعي لزمه إيصال المال إلى صاحبه فورا، وإذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعي وتلف يكون ضامنا. شوف أكو شيئين، إذا الوديعة كنا محدديها بأجل وجاء الأجل وأنت ما جيت، مو لازم أنا أرجع. أما إذا أنا فسخت لازم أرجع. ليش؟ هذا إن شاء الله تذكروني بالمستند الآن، لأنه نسبق أخاف الكلام يجر الكلام وينوخذ الوقت. واضح لو لا؟ ويجب على الودعي الحفاظ على الوديعة بما هو بالشكل المتعارف، بما هو المتعارف في الحفظ لأمثالها. قطعة القماش وين يضعوها؟ النقود وين؟ الذهب وين؟ إذا أمنك ملح وين؟ وهكذا كتاب وين؟ تأمن كل شيء بحسبه، مهم أن تكون حافظا للوديعة وألا يحصل تعدي أو تفريط. التفريط ما يحتاج إلى فعل خارجي، هو نفس الإهمال يعد، أما التعدي لا، أي هذا فرد شيء شنو إضافي. والودعي لا يضمن تلف الوديعة وتعيبها إلا مع التعدي أو التفريط، لا يضمنها كلها لو تلفت، لا يضمن وصف الصحة أو جزء منها إذا تلف أو تعيبها، ولا يحق للودع التصرف في الوديعة. ومن أحس بأمارات الموت يلزمه إيصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، الوكيل اللي شنو وكالته تشمل رد الوديعة، مو هو وكيل فيما أدري شراء بيت تجي تطيل وديعة، شنو ربط؟ احنا ما نريد اسم وكيل، وكالته لو مطلقة لو وكالته وكالة في قبض ما يعم قبض الودائع، واضح؟ وإذا لم يمكنه ذلك فماكو، أعيش في جزيرة واق الواق وهذا شنو حسست بأمارات الموت وماكو وكيله صاحب كذا ما يمكن. قال يلزمه الإيصاء بها والعمل بما يضمن به وصولها إلى صاحبها بعده. فالشكل اللي شنو يستوثق اللي يمكن بالشكل الممكن، بس مو يجي يودع القطة لحمة، مو يودعها عند شخص أو يوصي لشخص اللي هو شنو من أول فاتح فما حول. إيه لازم إنسان ثقة عادل، هذا بعد المواصفات هذا. إيه والأمانة على قسمين، مالكية، هذا الردد قلت ذكرني بعدين يرتبط بهذا، مالكية وشرعية، والحكم في كليهما واحد. بس سهم ذكروني أخاف أنسى، إن شاء الله ما أنسى، أكو فرد اختلاف لعله بالحكم. ها شلون خب والمستند لا يجي سا ينصف. والمستند في ذلك، نجي إلى أول شيء قلنا على أنه تحتاج إلى إيجاب وقبول، مو لازم اللفظ خاص، بل مو لازم أصل اللفظ، تكفي المعاطات. ليش؟ تعلمناها بعد، قلنا لإطلاق دليل مشروعية الوديعة بعد صدق الوديعة لمن؟ على كل هذه، على الوديعة المعاطات، على الوديعة بأي لفظ الدين. أما أن الوديعة لا تتحقق إلا بالإيجاب والقبول فهو مقتضى كونها عقدا، خلقنا هذا. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطات فلإطلاق دليل شرعيتها بعد صدق عنوانها. جيد، قلنا من جملة الأحكام يجب رد الوديعة حتى شنو؟ ولو لم يكن مؤمنا. قال وأما وجوب رد الوديعة، وهذه أدلة تدل بعد، أولا إطلاق الآية، ثانيا يمكن أن نستفيد من بعض الروايات. إطلاق أدلة الرد هو كافي، إذ لو كان وجوب الرد مقيدا بما إذا كان المالك مؤمنا لقيد وبين، وحيث لم يبين نستفيد ماذا؟ وجوب الرد بنحو مطلق، مضافا إلى التصريح بذلك في بعض الروايات. قال وأما وجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند مطالبته بها ولو لم يكن مؤمنا فلإطلاق قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. هذه الرواية اللي واردة، هذه الرواية بيها شويون ايه. وفي الأمالي عن أبيه، الأمالي منه؟ عن أبيه، لمن يقول الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، نال المقصود عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني، هذا شيخ الكليني وأحد أفراد العدة، أكو في مورد هو الشيخ لعله الكليني يقول شنو عن عدة من أصحابنا منهم علي بن إبراهيم وأحمد، المهم واحد علي بن موسى، مع الأسف توثيق ماكو صريح. خب الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن الحسين ابن مصعب، هذا همات لم، فمشكلة عندنا، هذا اللي بذهني همات هذا لم يوثق، قال سمعت الصائل آخره. المهم الرواية إيه؟ وأما التقييد قلنا لازم ترجعها إذا طالب بها صاحبها، ترجع له إياها حتى لو ما كان مؤمن، لكن بشرط أن لا يكون غاب. ولمن هو غاصب ما يصير لا للغير، تدري به هذا سارق، سارق أموال السرقة ما الله، لا تجي الشرطة وتفتش بيته حطها أمانة عندك، ما يصير هذا. أنت شنو ترجع الهيا أصلا؟ إذا رجعت الهيا أصلا أنت لما صارت إيديك عليها خلاص صار الضامن على اليد، ما أخذت حتى تؤدي أحسنت، أو إلى الحاكم الشرعي إذا قلنا ما يمكن الوصول إلى ذاك، أو كان شنو جائز أداء للحاكم الشرعي، هذا بعد المبنى وشوف النظرية. أما إلى نفس الغاصب ما يجوز لك أن تردها، مو مالك حتى تردها، فما يكون مشمول فعلك، ما يكون مشمول إلى الآية تأدوا الأمانات إلى أهلها، هذا ليس أهلا حتى يجب الأداء. واضح له لا؟ قال وأما لو كان هذا الذي أمنك على الوديعة هو السارق غاصب، لكن هذه العين ليست غاصب، لا أخو هذا كما إيه مشمول ذاك أهله، إحنا ما نقول الغاصب لا يملك أي شيء، هو لا يملك ما غصبه. ولذا إذا سارق دعانا إلى بيته إن شاء الله ما يدعونا هجية، نروح ناكل هذا وحلال ما بيفر الشيء، من قال هذا التمن هو الأرز قد سرقه، من قال بأن اللعب قد سرقه؟ بل حتى لو اشترى بأموال الصدقة أرزان فطبخه فأكلته حلال، من أموال المسروق راح اشترى حلال، بل نفس المسروق سوى، هذا ما يجوز. خب وأما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا فلأن الواجب هو رد الأمانة إلى أهلها، وذلك لا يتحقق أصلا. أنت لا، أنت مو فقط لا يصدق هذا أهل، بل يجب عليك أن إلى أهلها، بناء على أن المقصود من الأمانة ما يعم الأمانة شكب قلبي أحسنت الشرعية، لأن هذه مو أمانة مالكية، مو المالك إجا أودعها عندك، الشارع قال لك ما دام تدري هذا غصب إيدك عليها إيد أمانية، مو تشلو لا، هذا بناء على أن الآية وذن الأدلة اللي تقول ردها الأهل، المقصود من الأمانة مو خصوص المالكية بل الأعم منها. خب وأما عدم ضمان، قلنا إذا قلت للسيد هذا أمانة عندك مستعجل أنا في أمان الله، هو قال لي أنا ما أدري مو راضي أنا ما أريد، أما هنا لا يكون ضامنا ولا ينعقد عقد. قال وأما عدم ضمان من ترك عنده شيء وقد تلف أو تعيب من دون قبوله لذلك ولا تسلمه، ليش قال ولا تسلمه؟ لأن قد ما تصير وديعة، لكن شو تصير يد عليها وعلى اليد ما الضمان، خو ما منحصر بيمن بكون الشيء وديعة تفرط فيه، بل إذا لم يكن وديعة ويدك جرت عليه هسا إما عمدا أو سهوا على اليد ما خلاص. أعيد لو واضح المطلب، ها قال ولا تسلمه إياه فلعدم صدق عنوان الوديعة الموقوف على تحقق القبول، عنوان الوديعة متوقف عليه من على تحقق، كي يجب التحفظ عليه بعد وضوح أن أموال الغير لا يجب التحفظ عليها ابتداء، بل إذا أقبلتها بالوديعة يجب التحفظ، إذا إيدك استلمت كذا جرت عليه يجب التحفظ، أما من دون كذا تشوف هذه أموال الغير وتقول له أنا ما أريد أن أو لا ابتداء أصلا اجنسه بعض أمواله وراح، مو لازم أنت تحفظها، أنت ما مكلف بحفظها، بل أكو موارد خاصة ذاك شيء آخر. وأما أن عقد الوديعة جائز، قلنا عقد الوديعة شنو جائز، يجوز لكل منهما أن ولو قبل الأجل حتى لو محدد بل إذا اشترط فيه عدم الفسخ حينئذ ما يجوز لك أن يصير ينقلب لازم وما يجوز لك أن تفسخ، لكن إذا سويته يصير، هذا نريد نبينه. أما أنها جائزة الوديعة مو لازمة، هو من اللي يقول بطلت؟ مرة المودع مرة الودعي. إذا المودع قال بطلت، خب هي الوديعة إذن في الحفظ، فأنا أريد أن أسحب إذني، مشكلة أكو ومشكلة ما أكو، مو أنه إذا أذنت لك أن تحفظ هذا في قاستك معناه شنو إلى الأبد أو إلى المدة اللي أريد أسحب إذني، فمشكلة ما موجودة. وأما من جهة الودعي بالرغم من أنه قد حدد الوديعة حتى من طرفه قبولا أو شرطا، حدد بمن بأجل، قبل الأجل الودعي هم يمكن أن يقول بطلت. لماذا؟ إجماع قائم على أنه لك حق أن تقول بطلت حتى لو كان محدد بأجل، وإنت قبل الأجل شنو تتراجع. إجماع، قضية إجماعية. مو بالنسبة للمودع ما نريد إجماع، هو إذن أبدأ أسحب إذني ماكو مشكلة، يعني قياسات ومعها ما يحتاج إلى مؤونة. أما هنا أنت لما نقبلت أن قاستك الصير حافظة لأموال الغير إلى أول شهر رمضان تتراجع قبل، قلت من أول كل ما أريد إلى شهر رمضان، ليش تورطني؟ هنا أنا من جهة الإجماع على قال. وأما أن عقد الوديعة جائز فذلك واضح بلحاظ المودع، لأنه من ناحيته المودع لا يعدو الوكالة، لا الوديعة لا تعدو الإذن، أقصاه إذن من العقود الإذنية في حفظ ماله، وللآذن حق التراجع عن إذنه متى شاء. هاي مثل المضاربة، تذكرون بالمضاربة هم هيك قلنا من جهة المالك، فأذن للعامل أن شنو يتاجر بأمواله مقابل نسبة، له حق أن يتراجع متى شاء. بل هسا أجرة مثل أكو بالإزاء العمل الذي أداه العامل في المضاربة كذا، ذاك شيء آخر. هذا من جهة الودعي المودع. من جهة الودعي قال وأما بلحاظ الودعي فلا وجه لجواز تراجعه، لا دليل يدل على الجواز قبل انتهاء الأجل ما دام العقد قد حدد بذلك الأجل، لا دليل سوى الإجماع، بدلها سوى الإجماع على ذلك إجماع. هسه ما دام القلم جرى جواها اكو هم التسالم، ليش هم سويها إجماع؟ تسالم فوق تسالم، مو اكو بالكتاب ثاني نسويهن إجماع. خب الشاهد على أن الدليل هو الإجماع غير ما أكو ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه. قال صاحب الجواهر وهو الإجماع، بدلها إيه الإجماع، وهو يعني الإجماع الحجة في، أنا ما أدري نصا كذا بس المؤلف مغير ذن الذين مسوين إجماع، وهو بس حتى لو هنا أنا ما قايل على إجماع، هاي إضافة من عندنا بس المناسب مو إضافة من عندنا، قبلها الدليل إيش كان مع صاحب الجواهر؟ إجماع، حتى يصير وهو يرجع عليه، وهو يعني الإجماع الحجة في تخصيص، يعني هو الحجة هو الدليل في تخصيص الآية يا آية أوفوا بالعقود وغيرها من أدلة اللزوم، وإلا نحن وأدلة اللزوم المناسب نقول شنو خلاص لزم من جانب ودعي لعيف المستودع. السمو ذاك احنا تكلمنا عنه قلنا شنو اذني كذا، مو احنا لما نشوف مرة نجي نقول نحن واوفوا بالعقود شي دول انا وياك شنو من جهدنا العقد. اذا اجى دليل قال على انه من جهة شيخ حسن مو لازم جائز لانها عقد اذني وهو الاذن ويسحب اذنه، نرفع اليد عن آية أوفوا بالعقود بهذا النطاق الضيق. هسه أنا جبت لي دليل آخر يقول هذا الجانب همات، هم نرفع يدنا إذا ما عدنا لا مقتضى القاعدة بالنسبة إلي شنو؟ اللزوم. واضح له؟ هذا يقول صاحب الجواهر. إيه هذا صاحب الجواهر اللي يقوله. جيد. قلنا ها فقط إذا اشترط عدم الفاسخ هنا ينقلب عقد الوديعة إلى لازم وما إلى حق أن يفسخ. لكن إذا فسخ آثم فقط وإلا فسخه مؤثر. هسه قد يشكل السيد يقول هي عقد الوديعة شنو قلتوا قبل هاي الفقرة؟ إيه لا سميته بالإصطلاح جائز من العقود الجائزة مو هيك. والشرط في العقود الجائزة هو هم ما شي يصير ما يزيد الفرع على الأصل وهم ما يصير. حكيناها سابقا. الجواب شنو؟ أن دليل إمضاء الشروط شو يقول؟ المؤمنون عند شروط قيد لزوم العمل بالشروط وأن يكون المؤمن عند شرطه بما إذا كان العقد لازما لو مقتضى إطلاقه الشمول لصورة كون العقد جائز. وش الجواب؟ ما عندك جواب. تقول إيه إطلاق فإذا أنت هذا يكون لازم حتى فيما إذا كان ما لك حق أن ترفع يدك عن الشرط. بلي تقدر تبطل العقد لأنه عقد جائز. إذا طار الأصل يطير سالم بانتفاء الموضوع يصير شرط بعد ما أكل لأنه الشرط ما يعيش وحده من دون مشروط. أعيد له واضح هذا كله إذا اشترطت شرط من الشروط في عقد جائز مثل خياطة الثوب مثل أن تهب لي درهما مثل تصوغ لي خاتما. أما إذا كان الاشتراط هو الشرط هو عدم الفسخ لا هذا إلى خصوصية هذا يقلب العقد الجائز إلى أحسن بعد ما لك يعني بهذا المعنى يعني يصير لازم ما تقدر هذا مقصودي بشرط عدم الفسخ يعني العقد هم ما تقدر تبطله خو الشرط من أول كنا نقول ليش؟ لأن قلنا المؤمنون عند شروطهم هذا حتى في ضمن العقد الجائز يقول المؤمنون عند شروطهم بس كنا نقول إذا كان الشرط هو خياطة الثوب تقدر تفسخ العقد الجائز هنا ما دام اشترطت عدم الفسخ هذا يؤثر في نفس العقد بعد ما تقدر تفسخ للعقد لكن هذا من جهة التك لأن المؤمنون عند شروطهم شي يقول لك دير بالك ترى حرام إذا تتخلى عن الشرط أما إذا تخليت أثر وضعي يترتب ما يترتب ما ناظر له فقط للأثر التكليفي ناظر له فالمناسب إذا فسخ ينفسخ لأن شنو المانع عنه تقول المانع عنه المؤمنون عند شروطهم أقول لك ناظر إلى التكليف فقط مو إلى الوضع أحكي أكثر لو بعد إذا أنك تعبت بشكلي ها واضح المطلب ها أكو إشكال قال وأما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ فلعموم قوله عليه السلام المسلمون أو المؤمنون في بعض عند شروطهم ودعوى أن الوديعة عقد جائز فيكون الشرط المذكور فيها جائزا أيضا حتى لا يكون الفرع زائد على المنبر عندك صلاحية عندك الفرع خم ما يصير زائد على الأصل ما دام ذاك جائز هذا مدفوعة بأن عموم وجوب الوفاء بالشروط وهو عموم وجوب الوفاء بالشروط وهو المؤمنون عند شروطهم بعد شنو بعد ليش تتوقف لا يختص بالشرط المذكور يعني لا يختص بالشرط شنو بالشرط المذكور في العقد اللازم لا حتى لو كان اشتراط عدم الفسخ في العقد الجائز وأما تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط هذا فرض واحد قال سويتها وصار شو فسخت أنا فسخت شيخنا نقول له شنو يتحقق الفسخ ليش فلأن العموم السابق المؤمنون عند شروطهم ليس بناظر إلى الأثر الوضعي حتى شنو ما يتحقق الفسخ، بل ناظر إلى الحكم التكليفي فقط. يقول لك أنت حرام عليك، لازم واجب شرعا أن شنو تنفذ الشرط. أما إذا خالفت الشرط الأثر الوضعي يترتب ما يترتب، هذا مو ناظر له، لازم نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة. أخو القاعدة تقتضي أنت مالك وتفسخ، من حقك أن تفسخ، من حقك مو من حيث التكليف، لا من حيث ترتب الأثر فيترتب الأثر. وأما قلنا الودعي إذا فساخ إيش لازم يسوي بالوديعة؟ قل تذكروني إن شاء الله ما نسيته، مرة الأجل ينتهي أقدر أقول مو لازم أنا أرجعها، مرة أنا أفسخ هنا أنا. ليش؟ إذا الأجل انتهى تبقى هي أمانة ما، والأمانة المالكية من آثارها أنه أنت مو واجب أن تردها، هو يجي ياخذ، هو حطها أمانة وقال يجي ياخذ ماش عليه. أما إذا اتفسخت الأمانة المالكية ارتفعت، قد يقال صارت أمانة شرعية، لما صارت أمانة شرعية الأمانة الشرعية إذا طفرت الدجاجة من بيت الجيران لبيتك لا تقول خل تبقى هنا إلى أن، لا ستر إيش تموت، إلى أن يجي صاحبها ويأخذها، أنت لازم ترجعها. أمانة شرعية هنا أنا لما انطفرت هي هو مو مالكها حطها وديعة أو أمانة عندك، هي طفرت فالشارع قال لك حافظ عليها، هذه من خصوصياتها أن ترد. إسا أكو بعض الفوارق هذه. وأما أن الودعي يلزمه اشتري واحد شيء تبين في فساد ترجع على هي أمانة، إيه أمانة شرعية هاي المشتري، إيه يمكن أن يقال هاي أمانة شرعية، وجوب الرد هاي مبحوث بالمكاسب موجود. وأكو دعوة لعله على أنه خل مالك هو أعطاك إياها، ويجي كلام على أنه أعطاك إياها بما أنك مالك مو بما أنك مو مالك، لما يطاك المقبوض بالعقد الفاسد وقال البايع اتصور انت مالك اعطيتك الموبايل، خش مدريني انت مو مالك، انت اتصور ان العقد صحيح فاعطيتك الموبايل، فهنا نقول شنو دفعي بعد مو امانه وكذا. مو بعضهم شي يقول مو واجب عليك اذا تبين العقد فاسد، مو واجب على المشتري ان يرد. ليش؟ لان انا اعطيتك اياه، وانا اعطيتك اياه بعنوان انا صحيح، يعني بعنوان انت شنو مالك، مو بعنوان أنا ودي عهدك حتى تصير أمانة مالكية، ومن شأن الأمانة المالكية ألا يجب إرجاعها. بس هذا بحث هناك. وأما أن الودعي يلزمه إيداع إيصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ، فلوجوب رد الأمانات إلى أهلها، كما دل عليه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى. هذه قد واحد شنو يقول شيخنا هاي الآية شو تقول؟ ما بيها مو ناظرة إلى أنه شنو إلى كل الحالات، مو ما بيها بيان من جميع النواحي. صاحب الوديعة إذا راد الأمانة تعطيه إياه، أما شو وقت لازم تعطيه إياه؟ إذا هو رادها ابتداء أنت تقول يا الله خل أوديها، وإحنا نقول هنا أنا شنو إذا فسخه هو لازم يقول يا الله يروح إلى بيت المالك ويطيب، مو هالشي كلامنا؟ هاي الآية مو ناظرة إلى هذه، تقول تأدون الأمانة لا تمسكها أمانة، مو يصير بناءك شنو تبلعها، تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما أنه تؤدوا الأمانات إلى أهلها خلي يجي هو يأخذها، إيه أدي لها أنا أدي لها أنا ما أريد أنا هذا، وهو غير يجي انا شنو انا اخسر تاكسي تلفوني. فاكو مجال ليل التفتت شنو اي سهل، لا تجيب لي ضرر وكذا وهذا، لا ما بي انا ما اشوف شنو على اساس هاي القومه 5 أمتار انا ما اريد، اذا ما اريد اسويه حرام تقول لي الايه، قل آية أنا ما جاي أمتنع من أداء الأمانة، قال يجي أهلا وسهلا على رأسي شربت ويا الأمانة طيب. فيمكن مجال أكل الكلام، ما أريد أقول أنت رتام واضح لو لا. وأما الضمان لو فسخ الودع ولم يوصل الوديعة إلى صاحبها وتلفت أو تعيبت، وهذا واضح، لأن إذا فرط في إيصال الأمانة إلى أهلها على اليد ضمان، يعني بالنتيجة بيا ضمان، بس مو تا يأخذك الواحس تقول شنو من أتلف ماله، ماكو إتلاف هنا، وجدت القطة كلتها مو أنا كلتها، أي فمو كل أدلة الضمان تريد تطبقها هنا، لا على اليد كذا، أي واضح شنو، أو دليل خاص إذا عندك جيد في مورد الأمانة يعني. فلأن ذلك من التفريط في أمر الوديعة. وأما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها، هذا بعد ما يريد لبعد فرد بحث وكذا، أنا لما أنت شنو تقبلت هاي الوديعة يعني تأخذها تحطها بوسط الشارع، قلت غير لازم تحافظ عليها بالشكل المتعارف، هذا فرد تعهد بيني وبينك، اتفاق بيني وبينك، وإن لم يصرح به على اللسان أو كتابة، لكن هو معنى الوديعة هذا، معنى الاتفاق هو هذا. قال وأما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها فلاستبطان قبول الوديعة الودعي الوديعة لمن قبل الوديعة تعهده بذلك، مضافا إلى أنه شنو أنا مأمور برد الأمانة لمن؟ إلى أهلها، والرد إلى أهله إلى أهلها يتوقف على أن أحفظها بالشكل، لأن الرد واجب، مقدمة الواجب ومقدمة الرد هو شنو الحفظ. قالوا على أن رد الأمانة إلى أهلها واجب، والتحفظ المذكور مقدمة له فيكون واجبا. أي هسه هذا أحسنت. وأما لأن بمعنى اللابدية العقلية مسلم، بمعنى اللابدية الشرعية وجوب الشرعي هذا مورد اختلاف. وأما عدم خب الودعي متى يكون ضامنا؟ إذا فرط أو تعدى، أما إذا كان متحفظ على الوديعة بالشكل المتعارف وصار تلف، نزلت الأمطار وسربت إلى كل هذا، حتى أمواله خطيها هنا ما يكون ضامن، ليش تعدي معكو؟ الأمين ليس عليه شيء، هذا أمين همات ما عليه شيء، مضافا إلى بعض الروايات اللي تدل على أنه شنو من ائتمن لا يكون ضامنا. قال وأما عدم ضمان الودع التلف والتعيب، التلف قلنا يعني كل العين، التعيب لا قسم، إما جزء خلينا نقول مثلا ما نقول التلف للكل، وإلا يمكن التلف هم تقول تلف الكل أو تلف الجزء، والتعيب نخصصه بوصف الصحة، هذا ممكن مو ترى سفرد ما يحتاج إلى توقف. خب عدم الضمان لو حصل التلف والتعيب من دون تعد أو تفريط، فللحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ليس لك أن تتهم، ليس لك أن تتهم، ايش تفهم من عدها يعني مو تجي تضمنه، ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، بل أنت من أول لازم لا تأتمن وقد جربته. شكل قضية ابن الإمام الصادق سلام الله عليه إسماعيل كما ينقل، قال له أنت ما سامع أنه هذا مو خوش آدمي ومسوي له مكسورات ويا أموال الناس مضمونة، قال له ليش إيه سامع، قال له ليش تطي، ولما سامع ليش تطي، وبعدين تشلب بأستار الكعبة الله خلصني ورد لي أخو أنت ليش تسويت. أكو في قضية الإمام الصادق مع ولده إسماعيل إذا ما مشتبه رحمة الله عليه وسلام الله على الإمام. خب هذه الرواية يقول بسند صحيح الباب 4 حديث رقم 1، يقول محمد بن يعقوب عن علي بن عشر عفوا أرجو المعذرة، وعنه لما تسمع عنه ارجع إلى اللي قبله، لما ترجع إلى اللي قبله تشوف عبد الله ابن جعفر صاحب شنو قرب الإسناد، زين عن هارون ابن مسلم معتبر. هنا يقول وعنه عن مسعدة ابن يعني عبد الله ابن جعفر، عن هارون ابن مسلم إذا ما مشتبع، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله، السند معتبر. بلي مسعدة ابن زياد لعله شوي عفوا، عن مسعدة ابن زياد القبل مسعدة ابن صدقة، وعنه عن مسعدة ابن زياد عن جعفر يعني عن الحميري، عن الحميري، عن هارون ابن مسلم محترم، عن مسعدة ابن زياد محترم، عن الإمام الصادق سلام الله عليه. بل مسعدة ابن صدقة لنحفظهن أكو شويون توقف ما إلى توثيق وكذا لعله في التفسير وارد، بينما هذا لا ثقة صرح بوثاقته مسعدة ابن زياد. خب قرأنا الرواية على أن بالإمكان. خب مضافا إلى ذلك يمكن أن يقال ما نحتاج إلى رواية، ما نحتاج إلى في عدم ضمان الودعي لو لم يفرط أو يتعدى، مثل هو مثل ما ذكرناه سابقا من ماذا من وجوب التحفظ، نفس عقد الوديعة المعاقدة بيني وبينك أنت صاحب المال لما تجي تحطه عندي، يعني أنا مو ضامن إذا شنو ما فرطت أو تعديت، وإلا إذا ضامن أكو واحد يقبل وديعة بعد كذا على كل حال تضمنها. يقال قال على أن بالإمكان أن يقال إن التعاقد على الاستيداع يستبطن عرفا التعاقد على ذلك، وأما عدم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. شو هاي شنو مدح؟ هذا مو معنى واحد.